تبعد شمس الدنيا عن الأرض أكثر من 150,000 كيلومتر، حتى أن الضوء ليخرج من الشمس ليصل للدنيا يستغرق 8 دقائق وأكثر بميزان الضوء. أما شمس الآخرة فإنها تدنو من الخلائق حتى تكون على قدر ميل من رؤوسهم، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجم بالعرق إلجاما. في تلك الأهوال والشمس على رؤوس الخلائق والناس بعضهم في عرقه يسبح والموقف شديد، أين سيكون عباد الله المؤمنين؟ إن صنفا من عباد الله سيكونون في مكان في يوم القيامة هو مكان النعيم، هو نزل المقربين والمكرمين، أناس في ذلك الموقف تحت ظل عرش رب العالمين. المتأمل في رصد القرآن والسنة النبوية الشريفة لأهوال الموقف يوم القيامة ومواطن الفزع فيها يلحظ أمرا عجيبا، ما من موطن من مواطن الهول والفزع إلا وتفتح بامه نافذة من نوافذ النجاة من ذلك الهول، كما في الفزع مثلا وهو أحد سمات يوم القيامة وأهوالها العظام، جاءت أيضا بوابات النجاة من هذا الفزع التي تبحث لصاحبها عن مخرج يجد فيه الأمن والأمان. أيضا في أحد مواطن الهول يوم القيامة هو ذلك الموقف العصيب تحت حر الشمس، وقد دنت من رؤوس الخلائق قدر ميل، تصبب العرق وشدة الحرارة وازدحام الناس. بإزاء هذا الموقف العظيم من الهول والفزع يأتي المخرج والنجاة في ظل عرش الرحمن الذي يكون ملاذ الخلائق ومنجاهم في هذا الكرب، في هذا الموقف، في هذا الهول على وجه الخصوص. الهول الذي سيغشى الخليقة كلها، إنسها وجنها، أولهم وآخرهم، صغيرهم وكبيرهم، الأمم كلها على حد سواء، فيكون ظل العرش منجاة من هذا الهول والفزع الذي يعم الخليقة، فيكون ظل العرش بابا لذلك الفزع ومخرجا من ذلك الهول الذي تبحث فيه الخلائق عمن يجد لها مخرجا ونجاة. إن الإنسان في هذه الدنيا يستظل بظل قصر منيف، أو يستظل بظل شجرة عظيمة الأغصان ممتدة الظل، فيأتيه من الهواء العليل فيشعر بسعادة لا تعدلها سعادة وراحة لا تعدلها راحة. فما بالكم أيها الأحبة عندما يصبح الظل في ذلك الموقف عزيزا، وإذا بأناس ينادون ليظلوا تحت ظل عرش رب العالمين. إنه ليس ككل ظل ولا كأي ظل ولا كأي عرش، إنه نعيم من نعيم يوم القيامة. 7 أصناف يظلون تحت ظل عرش رب العالمين. من هؤلاء الذين اصطفاهم مولاهم، اجتباهم الذي خلقهم وسواهم ليكونوا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ إنهم كما أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم 7. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن رجب: وأول هذه 7 الإمام العادل، وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن عز وجل، وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهوته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها. إمام عادل، إمام يتقي الله عز وجل في حكمه، فهو يعدل بين الناس، والله الله عز وجل أمرهم، والله الله عز وجل أمرهم، فهو كما جاء في الأثر ظل الله عز وجل في الأرض، لأن الخلق في كنفه وتحت ظله، فلما كانوا في كنفه وتحت ظله فعدل فيهم، حق له يوم القيامة أن يكون تحت ظل عرش رب العالمين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل لأنه قوام الناس، فبصلاحه تصلح الرعية، وباستقامته على أمر الله يصلح حال البلاد والعباد، لذلك بدأ به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو مأمور بأن يرحم من تحت يده وأن يحكم فيهم شرع الرب سبحانه وتعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا أمر الله داود عليه السلام أن يحكم بالحق، أي بشريعة الرب سبحانه وتعالى، فلا يصلح حال الناس في العاجل والآجل إلا بشرع الله وبتحكيمه في حياة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحكم بالعدل لأنه به قوام الحياة، فقد قامت الدنيا والآخرة على العدل، وبه ميزان التقاضي بين الناس. إن صلاح هذا الوالي في حياة الناس وهو منهم بمقام الرأس من الجسد فيه خير كثير وفضل عظيم على البلاد والعباد. لذلك إن من إجلال الله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إجلال الإمام المقسط، يقول صلى الله عليه وسلم: من أجل سلطان الله أجله الله في يوم القيامة. وممن يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، شاب نشأ في طاعة الله، لأن هذا الشاب لديه من الشهوات ولديه من القدرات والطاقات ما يمكنه من معصية رب الأرض والسماوات، ولكنه يعرض عن ذلك كله ويصرف نظره عن اتباع شهوته، ولا يحقق لنفسه هواها، بل يتبع مراد الله سبحانه وتعالى ويأطر نفسه على الحق أطرا. هذا الذي عصى شهوته وخالف هواه يكرمه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. الأصل أن الشباب فيهم الفتوة والقوة والحيوية والانطلاق في الحياة الدنيا والتمتع بلعاعها ولذاتها وشهواتها ونزواتها، لكن ذلك الذي حجب نفسه عن كل هذه الفتن والمحن والتزم بشرع الله وقيد نفسه بأحكام الشرع حتى لا ترتع في مراتع الحرام والضلال ولا تسقط في حضيض المعاصي والموبقات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي ليس له نزوة في حرام، إنما عف نفسه طاعة لله عز وجل، فلذلك يظل في ظل عرش الرحمن في يوم القيامة. إنها المرحلة الذهبية من العمر، إنها مرحلة سيسأل العبد عنها بالذات، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فإذا بهذا الشاب قد أبلى شبابه في طاعة الله، هو لأبويه من البارين، هو لصلاته من المؤدين، هو لكتاب ربه عز وجل من التالين ومن الحافظين، غض بصره يوم أن مرت أمامه الشهوات وماجت بالمنكرات المجتمعات، غض سمعه عن الحرام، أكل المال الحلال، لم تسر قدماه إلى معصية، وإنما كان يخشى ربه ومولاه. انصرف الشباب من حوله في ملهيات الدنيا، أما هو فلا والله، من صرف قلبه إلا لطاعة الله، وما سارت أقدامه إلا لما يرضي الله، إنهم الشباب الذين يعجب الله عز وجل لهم، كما في الحديث: يعجب ربك لشاب ليس له صبوة. إنها مرحلة الشباب الخداعة، لم تخدع ذلك الشاب، هكذا كان الشباب في عهده صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير شاب كان يرفل في النعيم، أغرق بنعيم أمه، إذا سار في طريق من طرقات مكة شم طيب عطره الذي يتعطر به، كان يلبس أفضل الثياب، آمن بالله رب العالمين وسلك زمرة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، وأصبح شابا يعيش في طاعة الله، يستيقظ على الإيمان وينام على الإيمان، أصبح مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. جردته أمه من الدنيا وما فيها، فترك هذه الدنيا كلها وانطلق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا منه صلى الله عليه وسلم. أسلمت المدينة ودخل الأنصار في دين الله عز وجل على يد هذا الشاب مصعب بن عمير، ثم مات شهيدا في ذلك اليوم العظيم يوم أحد. فيا لله، إنه شاب نشأ في عبادة الله. تحيا تقاها فإلى الخلد تروح. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله كما جاء في الحديث رجل قلبه معلق بالمساجد. المقصود منه كما هو المتبادر للأذهان جميعا طول الملازمة للمساجد وطول المكث فيها للصلاة، للعبادة، للدعاء، للاعتكاف، لقراءة القرآن، لذكر الله عز وجل ولسائر العبادات التي بنيت لها بيوت الله عز وجل. أنا سأتجاوز هذا المفهوم إلى معنى لطيف، رجل قلبه معلق بالمساجد. المتحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وأعطي عليه الصلاة والسلام من الفصاحة أعلاها ومن البيان أسماه ومن البلاغة أرقاها، يقول رجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، فهمنا أن المقصود منه طول المكث، طول الانتظار، طول البقاء، صرف الأوقات تلو الأوقات في بيوت الله عز وجل ليكون صاحبها أي صاحب هذه الصفة باقيا في المسجد مدة طويلة. لكن أريد أن أقول، لو تخيلت معي هذا المعنى على حقيقته دون هذا التشبيه البديع، رجل قلبه معلق بالمساجد، فمعناه أنه ما تحتاج إلى الخروج إلى منزله أو إلى سوقه أو إلى غير غرض في الحياة فسيعلق قلبه عند باب المسجد قبل أن يخرج. فإذا خرج إلى سوقه وإذا عاد إلى بيته فهو إنسان بلا قلب على الحقيقة، بلا قلب في سوقه، بلا قلب في بيته، بلا قلب في مقر عمله، ويبقى متيقظا متوترا قلقا، لا يزال ينتظر قلبه أن يعود إليه أو يعود هو إلى قلبه. فما أن يحين وقت الصلاة أو حامل ما يبعثه على العودة إلى المسجد حتى ينطلق مسرعا إليه ليعود إلى قلبه الذي قد علقه هناك قبل أن يخرج في المرة الأخيرة. رجل قلبه معلق في المساجد، مثل هذا إن حان وقت الصلاة صدقوني لن يحتاج إلى سماع للنداء، فضلا عن أن يتأخر إلى الإقامة، فضلا عن أن تفوته ركعة أو شيء من الصلاة، فضلا عن أن يزهد في إدراك صلاة الجماعة جملة. عندما نصل إلى مرحلة كهذه يعلق فينا أحدنا قلبه بالمسجد، فإن متعة الدقائق التي يقضيها في بيت الله في المسجد حيث قلبه هناك هي أمتع إليه من سائر الأماكن التي يقضي فيها حياته. عندما يستأنس الناس بجلسات السمر ولقاءات الانبساط واجتماعات الأسرة والأحبة والقرابة والمواسم والأعياد ويجدون من الأنس ما تطرب له القلوب، يبقى صاحبنا هذا متعلقا قلبه بالمسجد، إنما راحته الحقيقية هناك وسعادته المثلى هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يجلسون في بيوت الله في تلك المواطن التي تتنزل فيها الرحمات من ربنا عز وجل، وتستجاب فيها الدعوات، وتقال فيها العثرات من ربنا، من رب الأرض والسماوات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قلوبهم معلقة بالمساجد وأنسهم في بيوت الله هي رياض جنتهم وهي أنس قلوبهم. يقول ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء رحمه الله 20 سنة وكان من أحسن الناس صلاة. المسجد فراشه، وكأنما جعله مكان نزله وبيته، وكان زياد مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أحد العابدين الصالحين يلازم مسجد المدينة، فسمعوه يوما يعاتب نفسه ويقول: أين تريدين أن تذهبي؟ إلى أحسن من هذا المكان؟ لا والله، لن تجد نفسه مكانا أحسن من ذلك. أما سعيد بن المسيب، وما أدراك ما سعيد بن المسيب؟ يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. يا لله، 30 سنة، كم ليلة ويوم فيها، كم صلاة فريضة فيها، ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وآخر يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. بل إنهم من تعلقهم بالمسجد كان أحدهم ربما مرض مرضه الذي يشعر فيه أنه ستفيض روحه ويخرج من الدنيا فيه، فإذا به يقول: خذوني لمصلاي ودعوني لفي المصلى. يقولون: رحمك الله، نم على فراشك فإنه أرفق بك وأخير لك وأريح لبدنك. فيقول: لا والله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، خذوني إلى المصلى أنتظر الصلاة. فوضعوه بفراشه في مصلاه وفاضت روحه وهو ينتظر الصلاة في مصلاه. إنهم الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، إنها المساجد أحب البقاع إلى الله، وعمارها من أحب الخلق إلى الله عز وجل. إذا سجدوا لله اقتربوا، وإن قرأوا آيات القرآن ارتقوا وارتفعوا، وإن بسطوا أكفهم بالدعاء استجاب لهم ربهم وآتاهم سؤلهم. بين الأذان والإقامة إجابة، وفي السجود إجابة. إنها بيوت الله أحب البقاع إلى الله، وإنهم الذين استظلوا في الدنيا بظل بيوت الله وتعلقت قلوبهم بها، ويوم القيامة يظلهم الله تحت ظله، فهم في الدنيا مع الله وفي الآخرة في ظل عرش الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الحب في الله، هذه المشاعر والعواطف والأحاسيس، هي من الله عز وجل بمكان كريم. الله تبارك وتعالى يحب هذه القلوب التي ملئت بمحبة الصالحين من أجله سبحانه وتعالى. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. مشاعرنا، عواطفنا، أحاسيسنا، حبنا لإخواننا في الله طاعة يحبها الله نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وهي من أعظم أسباب أن تذوق حلاوة وبرد الإيمان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هكذا يذوق بذلك حلاوة الإيمان وبرد الطاعة وسكون اليقين بالرب سبحانه وتعالى. على قدر حبك لإخوانك المؤمنين يكون الحب لك من ربك سبحانه وتعالى. والحب أيها الأحبة لا يجتنى من أجل دنيا، وإنما من أجل دين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ليس هذا بأول نص جاء في بيان فضل المحبة في الله وسمو مكانتها، لكن أن تبلغ بأصحابها درجة السبع الذين يظلهم الله في ظله تحتاج منا إلى وقفة ملية، أليس كذلك؟ رجلان تحابا في الله، ليس المقصود الرجلين يعني الذكرين فيخرج منه جنس الإناث، كلا، لكنه خرج على التغليب بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي ذكر فيه خصال محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليتذوق صاحبه حلاوة الإيمان، قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. محبة المرأة أختها في الله ومحبة الرجل أخاه في الله إلى درجة أن يكون الحب في الله هو الذي جمع بين هذين القلبين حتى يكون هو الذي يحكم العلاقة في كل أحوالها. ليست هي المصالح المادية المشتركة، وليست هي القرابة بالنسب أو المصاهرة، وليست هي شيئا آخر من أغراض الدنيا، إنما هي المحبة الخالصة. وأمارة ذلك كما قال بعض السلف: الحب في الله ألا يزيد فيه البر ولا ينقصه الجفاء، فإن أوتي بهذه العلاقة شيء من عوامل البر لم يزدها، لأنها محبة بنيت أساسا على الحب في الله، وإن عرض لها شيء من عوامل الجفاء أو الانقطاع بقيت أيضا عامرة، لأنها لم تبنى على شيء آخر، فلا البر يزيدها ولا الجفاء ينقصها، لكن المحبة الخالصة في الله عز وجل تلك التي أسست على هذا المعنى العظيم. دعونا نفصح فنقول: متى أكون محبا لأخي في الله، ومتى تحب المرأة أختها في الله؟ عندما تتجرد العلاقة من كل شيء سوى الله. فلينظر أحدنا إلى الخل الذي ارتضاه أن يكون صديقا له، وإلى تلك الجارة التي ارتضت أن تكون في مثابة أختها. ما الذي أسس العلاقة منذ انطلاقتها وحتى استمرارها وإلى اليوم؟ متى كانت شيئا من طاعة الله؟ اجتمع على تدارس كتاب الله، اجتمع في طريق طلب العلم وتحصيله، جمعهما هم الدعوة إلى الله وخدمة دينه بوجه من الوجوه، اجتمع على تربية صالحة وصلاح يريدونه للمجتمع وخير يبذلونه هنا أو هناك. لاحظ معي في الأمثلة التي ذكرت ليس فيها شيء من المصالح المشتركة ولا أمور الدنيا التي يمكن أن تكون سببا للعلائق. عندما بين الإسلام شرف هذه العلاقة وسمى من مكانتها لم يحرم أنواع العلائق الأخرى، لكنه يقول بوضوح: أوجد ما شئت من العلاقات في المجتمع بينك وبين الآخرين، وابن جسور العلاقات والتواصل الاجتماعي كما يحلو لك في الحياة، لكن تفحص من بينها علاقة تجمعك فيها مع صاحبها محبة خالصة لله عز وجل، فتلك التي تبلغ بك أن تكون وإياه في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. شاءها الله نجاة للهدى المتقين، إن في الذكرى حياة لقلوب المؤمنين، لقلوب المؤمنين. جاءت الرسل إلينا وإلى التوحيد ترشد، وبهم من علينا لم يفوز إلا الموحد، لم يفوز إلا الموحد. برزخ يدعى إليه من رضوا بالله ربا، وله كانوا دعاة وهدوا لله قلبا، وهدوا